حتى حكم كحكم المعازف. الآن الملوك والأمراء أصلا آنذاك ما وضعهم مع المعازف، كثير منهم كان يحب المعازف، مثل يزيد بن عبد الملك مثلا، اللي كانت عنده جارية يحبها جدا، ولما ماتت جلس يبكي عليه، يبكي يبكي يبكي، ما قبل أصلا أن تدفن، وكان هو جالس عندها يبكي. جاءت جارية أخرى وغنته: كفى حزنا بالهائم الصب أن يرى منازل من يهوى معطلة قفرة. خطية كملت عليه فازداد بكاء. طيب أيضا أحمد بن نصر الخزاعي لما غضب من الواثق قال له: ما أنت مالك وللعلم، يعني جاء تكلمني أسماء الله وصفاته، إنما أنت نطفة سكير في فرج قينة، لأن أمهاتي كنا جواري والجارية كانت تغني للسيد، يعني أنا ذاك يعني في جواري كانوا كنا يغنين. فهوى العامة مع هذا الموضوع، وهوى كثير من الملوك مع هذا الموضوع. طيب إذن من أين جاء التحريم؟ ممكن تقول رهبنة، تشدد من الفقهاء. لو قرأت أنت كتب الفقهاء ستجد أن الفقهاء عامتهم بعيدين عن الرهبنة، فتجدهم يتكلمون في البيوع والأنكحة فبعيد جدا عن مفهوم الرهبنة، بل أجاز الدف والعرس. فإذا لا يوجد إشكالية نفسية مع هذا الموضوع. طيب فمن ناحية القرائن، الآن القرائن العقلية التي استخدمها عدنان إبراهيم في موضوع الطائف ومكة وغير ذلك، الآن مثلا في موضوع المصحف أو القرآن، بعض الأغبياء يأتيك يسألك يقول لك: ما الدليل على أن القرآن لم يحرف؟ هو لماذا أنا أشك أصلا؟ يعني كما نقل عدنان إبراهيم عن فنجشتاين هذا، قال: ما ليس مشكلة لا يستدعي حلا. لماذا أشك؟ هو اللغة العربية التي كتب بها القرآن لا زالت مستخدمة. طيب هذا هو النقطة. النقطة الثانية: هذا الكتاب أصلا يحفظ ويقرأ متداول بين العامة. طبعا النقطة الأولى غير متوفرة في الكتاب المقدس، ومتداول بين العامة، يعني هو ليس كتابا للخاصة فقط، ويتلى في الصلوات، ثم أن الناس يحفظونه، الناس يحفظونه، ثم أن الناس لا يقبلون فيه إلا بالحفظ الحرفي لإحدى القراءات المعتمدة. ثم الخلاف بين القراءات أصلا في العادة يكون في كلمة واحدة من أصل جملة متفق عليها. طيب ثم أن هذا الكتاب هو الأصل في منظومة فقهية ضخمة، والأصل في الأحكام القضائية في الأمة. طيب فهو مرجع للبحث القضائي والقانوني، ومرجع للبحث الفقهي لأن الناس يتداولونه. طيب فهذه كلها قرائن تدلك على استبعاد وقوع ما قد يدعى أنه تحريف. وتجد أنه في مشارق الأرض ومغاربها مئات المخطوطات الإسلامية تستشهد بنفس الآيات وتعزوها إلى نفس الأماكن. إذا قال لك في المائدة كلهم يقولون في المائدة، الأندلسي والفارسي والشامي والمصري فبحث الأسانيد حقيقة بالنسبة للقرآن، أو بحث المخطوطات مثل مخطوطات برمنغهام اللي قيل أنها كتبت في حياة النبي تقريبا، هذا من باب المبالغة في الإفحام، وإلا لا حاجة لهذا. فإذا سقطت سلطة العباسيين على التراث، وسلطة الأمويين، وسقط موضوع الانحياز الفقهي ورهبنة الفقهاء، إذن علينا أن نسلم لقواعد المحدثين إذا بحثوا في بحث فقهي. وألا نأتي مثلا إلى سن زواج عائشة أو إلى مسألة من هذه ثم ندعي أنهم انحازوا يمنة أو يسرة، وهم أصلا يعني فرق متعددة، كما قال عدنان إبراهيم يعني وهو يحتج على هذا الرجل، قال له: يا أخي الأمة فرق مختلف، معتزلة ثم كلهم يتفقون على هذا الشيء، يعني هذا أمر، يعني هذا أمر يعني عجيب. طيب فهذا المنهجية التي استخدمها عدنان إبراهيم حقيقة هي تنقض عليه في مكان آخر. من ظرف هذا الرجل الكندي أنه قال يعني أم القرى مكة، أم القرى لا بد أن تكون أم القرى، فيها نباتات وفيها أشجار وفيها كذا وفيها كذا وفيها، عدنان إبراهيم قال له لا، أم القرى يعني أم القرى أنها محترمة ومعظمة عن جميع العرب لأنهم يحجون إليها. طبعا فاته أمر أنها، هو ذكر أنه الناس يلجؤون إليها كما يلجؤ المرء لأمه، وعند العرب كانت الحرم ما يقتل فيه ولا يقاتل، ففعلا هي كحضن الأم اللي الإنسان يكون فيه ملاذا، يعني يجد فيه ملاذا. طيب، ولا أم القرى لها أسباب، لها أسماء، لها أسباب كثيرة.